بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ليس حديثا هنا يفترى مواعظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء. في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، وفي هذا المكان المبارك نحييكم، وكما وعدناكم بالأمس هذه حلقة مخصصة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. بداية أرحب باسمي وباسمكم بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله صح صهيب، حيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بداية شيخنا، قبل أن نشرع في أخذ الاتصالات، اليوم يوم جمعة وهو 17 من شهر رمضان، وهنا توافق لذكرى غزوة بدر، وهي كانت في يوم جمعة وفي اليوم 17، نريد تذكيرا عابرا به. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا كما قلتم هو اليوم 17 من رمضان، وقد كانت في ضحاه في السنة الثانية من الهجرة معركة بدر، وقد وافقت آنذاك يوم جمعة، وبقدر الله وتوفيقه أن هذا اليوم، اليوم 17 من شهر رمضان، يوافق يوم جمعة. وقد سمى الله جل وعلا يوم بدر يوم الفرقان، قال الله جل وعلا: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال جل ذكره: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهذا اليوم وقف فيه صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة يناجي ربه ويسأله ويدعوه النصر، ويقول في دعائه صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان معه 310 رجلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. ولما خرج صلى الله عليه وسلم استشار الناس، فأظهر الأنصار رضوان الله عليهم والمهاجرون من قبل من النصرة لله ولدينه ما أظهروه، وخبر بدر معروف في الناس، يحتاج إلى إعادة بيان ولا إلى سرد أحداث، لكننا سنقف إجمالا على بعض ما يمكن أن يستنبط منه، لأن هذا من هدي الأنبياء الذي هو من معين الأنبياء الذي نحن نتتبع آثارهم وندرس أخبارهم، ونقصد بالآثار هنا الآثار المعنوية. فنقول: ظهرت في معركة بدر من الأمور أعظمها وأجلها إثبات أن التوحيد هو الذي أمر الله به الرسل وأنزل الله جل وعلا من أجله الكتب، وذلك تجلى في دعائه صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قال له، وعده الله جل وعلا إحدى الطائفتين، ومعنى إحدى الطائفتين إما النصر إما العير، ومع ذلك فرت العير ونجت. قال الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فلما نجلت العير قبح بجلاء أن الوعد الآخر وهو النصر واقع لا محالة، ومع ذلك وقف صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويدعوه ويسأله ويرجوه حتى أشفق الصديق رضوان الله تعالى عليه. إذن ندرك هذا أن السماوات والأرض ما أقيمتا ما خلقتا ولا نصبت موازين العرض إلا من أجل أن يوحد الله ويعبد دون سواه. ظهرت في معركة بدر محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا يتمثل في أوجه عدة، منها خروجهم في أصل المقام معه، إبقاؤهم إياه في العريش يحمونه عليه الصلاة والسلام، ما وقع من سواد بن غزية لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصف الجيش فتقدم سواد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بقدح كان معه وقال: استوي يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله فأقدني، يعني يطلب القود، فوافق عليه السلام وكشف عن بطنه، فأخذ سواد يقبل بطن رسول الله ويضمه، فقال: يا سواد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يلامس جسدي جسدك، أن يلامس جسدي جسدك. وهذا النموذج لما كان الصحابة يحملونه من حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء التابعون فحملوا هذا الحب نفسه الصالحون منهم، كما ورد أن ثابتا البناني كان إذا لقي أنس بن مالك يقبل يد أنس ويقول بعد أن يقبلها إنها يد لامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بعض مما نقل وأثر من محبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام له من لدنهم رضوان الله عليهم. تجلى في ذلك اليوم شجاعة أصحاب رسول الله، تجلت بعض ما تجلت في علي وفي حمزة في سعد بن معاذ وفي غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر جلدهم وأمورهم للدين. ظهرت بعض الغيبيات التي أخبر منها، فإنه عليه السلام حدد مصارع القوم ووقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وقال الراي والله ما أخطأ أحدهم مصرعه والموقع الذي عينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ظهر فيها أنه عليه السلام لما دعا في مكة على أولئك الرهط الذين وضعوا على كتفه سل الجزور وهو ساجد، فلما رفع وهذا الكلام وقع وهذا الخبر وقع في مكة، دعا عليه عبد الله بن مسعود حاضر، فكان عبد الله بن مسعود شاهدا في مكة وشاهدا في بدر، فقال لقد رأيت الذين لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة صرعى في القليب قليب بدر، قليب بدر بئر مهجورة ألقي فيها قتل المشركين. يقول الحسان رضي الله عنهم يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، وذكر أبياتا منها ولو أجابوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي، آخر الأبيات. فوقف عليه الصلاة والسلام يناشدهم، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال والله يا ابن الخطاب ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون جوابا مما خاطبهم به. قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فأنصر الله جل وعلا نبيه. فبعد صلى الله عليه وسلم بعد المعركة أسامة بن زيد وعبد الله بن رواحة وغيرهما يبشران الناس، يعني أهل المدينة ممن لم يشهدوا المعركة من أهل الإسلام، فبعضهم دخل المدينة من أسفلها وآخرون دخلوا المدينة من أعلاها ينقلون البشرى للناس بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ينبغي أن يعلم كما قلنا مرارا أنه إنما يدور في فلك بين ألطاف الله وبين نقمته. أبو جهل قبل المعركة لما حاول معه عتبة بن ربيعة أن يعود بعد أن ضمن أن العير نجت، قال والله لن نرجع حتى تسمع بنا العرب وتنشدنا الغينات ونشرب كؤوس الخمر، فشربوا بدلا من كؤوس الخمر كؤوس المنايا، وبدل أن تعزف عليهم القينات عزفت عليهم النوائح، وبدل أن تسمع العرب بذكرهم سمعت العرب بوفاتهم. وهذا كله أن الإنسان عياذا بالله أحيانا يتألى على الله وأحيانا لا يدري أين المنقلب، لكن كما قيل فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ما يسير. فالإنسان لا يبطن السوء ولا يضمر المعصية ولا ينطوي على أذى، وإنما يخشى من نقم الله ويتبنى من الله جل وعلا ألطافه ورحمته وعفوه، يعلم أن الله وحده من يستر العورة ويقيل العثرة ويرحم العبرة ويقبل التوبة ويغفر الخطيئة. ينبغي أن ينطوي قلب العبد على مثل هذا، لكن هؤلاء عياذا بالله جاء فيهم قول الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وقالوا من قبل فأمطر علينا حجارة من السماء، ومن ذا الذي يمكن أن يجاهر مثل هذا أمام نقمة الجبار جل جلاله. هذه على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل بعض ما دلت عليه غزوة بدر، ولا نريد أن نخلف الميعاد مع من وعدناهم أن هذا اللقاء للأسئلة. طيب أسابكم الله شيخنا وقد حضرت أول الأسئلة وأول الاتصالات. أبو فهد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أخ صهيب؟ حياك الله أخي الكريم. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أبا فهد. أولا أحمد الله الذي يسر لنا اللقاء بهذا الشيخ الفضيل وأصبح ضيفا علينا طوال هذا الشهر الكريم، وأشكر هذه القناة التي تسببت في ذلك. نعم. عندي سؤال وطلب من الشيخ رجاء إن شاء الله يقبل به. السؤال في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها. نعم. تفسير هذه والآية التي بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا. نعم. أما الرجاء والطلب من الشيخ أن يقوم بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى صوتيا أو مرئيا حتى تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. شكر الله لك يا أبا فهد. شكرا. مع السلامة. طيب نأخذ أم أحمد، تفضلي. ألو. نعم أسمعك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل الشيخ. تفضلي. كم من سؤال كذا. طيب السؤال الأول. عندي ولد عمره 22 سنة. نعم. وهو ما كان ملتزم يعني، وما يسمع أغاني، لما سمع الفتوى هذه عن تحليل أغاني صار يسمعها، يعني هو حللها. نعم. طيب هذا وأنا نصحت يعني كثير، قلت هذه الأغاني مجوز، جبت يعني آيات من القرآن وكذا إن فيها يعني ما يجوز سماع الأغاني، بس هو يعني مصر على سماعها، يقول استمعوا عليها الشيوخ وحللوها. نعم. طيب واضح. وأنا ما أدري. السؤال واضح يا أم. السؤال واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني: عندي أخ عمره كذا 43 سنة. نعم. ما يصلي ولا يصوم. نعم. طيب ما هو يعني هل يجوز ان اكله ونشرب؟ لان سمعنا ان الشيء هذا ما يجوز مع اكلته ومشاربته. طيب واضح السؤال، بقي عندك سؤال اخر. والوالد دائما يدعي عليه يعني. نعم. هو يعرف انه ما يصلي الوالد، دائما يهدده بالطرد وكذا، هو ما يهمه. يعني هل يجوز ان يعني نكلمه ولا نقعد معاه ولا شيء؟ طيب يا اختي. طيب واضح السؤال ان شاء الله. طيب عندك سؤال؟ طيب شكرا لك. طيب شيخنا نجيب على الاسئله. سال عن ابو فهد، سال عن ايه مريم. ما في شيء من امس ولا ما؟ نعود الى اسئله الامس كما ترى. ناخذ سال عن ايه: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه ثم ينجي الذين امنوا. هذه الايات كما ذكر من سوره مريم: قال اصدقوا قائلين فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جمهور أهل العلم المفسرين على أن الآيات مقصود بها المرور على الصراط، وأن ذلك حق على الله جل وعلا بقسمه تبارك وتعالى بذاته العلية أن يمر على الصراط كل أحد. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصراط، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرها. في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: ثم ينصب الجسر، قالوا يا رسول الله ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه شوك وخطاطيف تكون بنجد يقال لها السعدان. ثم ذكر أحوال الناس فيه، وأنه مسلم ناج ومخدوش مسلم، مار ناج ومخدوش مسلم، ومنكب على وجهه في النار. وجاء في المستدرك عند الحاكم بسند صحيح من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: توضع الموازين، فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: أي رب لمن خلقت هذا؟ فيقول الله جل وعلا: لمن شئت من خلقي. لمن يزن هذا؟ فيقول الله جل وعلا: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينصب الصراط كأنه كحد الموسى، فتقول الملائكة: أي رب من يجيز على هذا؟ فيقول الله جل وعلا: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا كله وارد في ثبوت المرور على الصراط. أما قول الله جل وعلا في الآية التي تليها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فالله جل وعلا قال ننجي وقال نذر، ونذر بمعنى نترك. فنذر بمعنى أن الله جل وعلا يخذل من كفر به، فبمجرد خذلان الله جل وعلا لمن كفر به يهلك. وفي الحديث الصحيح الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله جل وعلا له: ألم أفضل عليك؟ ألم أرزقك مالا وولدا مالا وولدا وسمعا وبصرا، وسخرت لك الحرث والنعم والنعم، وجعلتك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله جل وعلا: أفكنت تظن أني ملاقيك يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني. أسأل الله العافية. فهذا كله يندرج في قول الله جل وعلا: ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن سياق هذا قول الله جل وعلا: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقول الله جل وعلا: إنا نسيناكم. وكلها عند البلاغيين من باب المشاكلة. أما قول الله جل وعلا في صدر الآية: ثم ننجي الذين اتقوا، فهذا دليل على أن لأهل التقوى فضل عظيم عند الله جل وعلا. وقد قال أهل العلم: قد دل القرآن على أن الله جل وعلا تكفل لأهل تقوى بالنجاة مما يحذرون، وبالأمن مما يخافون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذا كله من أفضال الله جل وعلا على من اتقاه في الدنيا. ومن جعل الصراط نصب عينيه خاف وأدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والصعود إلى علو يحتاج إلى نفس رفيعة الهمة، وإلى نفس تجاهد هواها ورغباتها ومطالبها، وتنتصر على ذلك حتى تنال ما عند الله من النعيم. وكل ذلك لن يكون إلا بفضل من الله ورحمته. أسأل الله من فضله. ونأخذ سؤاله الثاني، سأل عن هل تسجلون تفسيرا كاملا؟ نحن نسعى في هذا كثيرا وإن جاء متفرقا. والآن كما هذه القناة المباركة قناة فور شباب يعني أتاحت لنا أن نلتقي بالناس كل يوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر شاشتها وعلى مقربة من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كذلك التلفزيون السعودي وفقهم الله يعرضون لنا بعد صلاة المغرب من أذان الرياض كل يوم تفسيرا من القرآن. هذا كله نسأل الله أن يتقبله، ونسعى إن شاء الله لأن نسجل القرآن كاملا. أعانكم الله وفقكم شيخنا. أم أحمد سألت عن ابنها الذي كان كما قالت متدين لا يسمع الأغاني، ثم ما التقدير من أفتى بهذا إلا أن الفتوى غير صحيحة، فالغناء محرم. وعلى هذا كافة العلماء من السلف والخلف إلا بعض الأفراد، لكن دلت الأدلة على أن الغناء محرم. وأعظم الأدلة في بيان أن الغناء محرم، وهذا قلناه مرارا، يأتي في الآيات وفي الأحاديث ما يثبت أن شيئا قد يعني ثبت في الذاكرة، كقول النساء لما رأينا يوسف: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فهذا قد استقر في أذهانهن أن يوسف أن الملك، وهم لم يرين الملائكة من قبل في الذروة من الجمال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على أنه استقر في أذهان الصحابة على أن الجهاد في سبيل الله أرفع وأشرف الأعمال. كذلك لما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في خيمته في منى، وعنده جاريتان تغنيان وليس معهما إلا الدف، قال الصديق رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا، إنما استثناه، قال: دعهما يا أبا بكر، فإننا في يوم عيد. فيفهم أن أيام العيد مستثناة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام، وبما استقر في ذهن الصديق أن هذا محرم من قبل. هذا كله في الدفوف. أما الوتر فلا أعلم أن العرب في زمن النبوة كان لهم معرفة به، بمعنى أنه أشد تحريما. ثم سألت عن أخيها الذي لا يصلي. مسألة أخيها لا يصح الجواب عليها فيها على ملأ. لو تأخذ رقم الجوال من الكنترول ويمكن أن نتفاهم على الموضوع هاتفيا. نعم، أرجو أن تكوني تسمعين الآن أختي أم أحمد، تصلي مرة أخرى وخذي رقم الشيخ من الكنترول حتى يجيبك بشكل خاص. شيخنا طبعا نأخذ الأسئلة التي كانت لدينا بالأمس. الأخت تركية سألت عن تفسير آية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. نعم، هي مرت معنا وقد مرت معنا تركية وفقها الله، لم تلاحظ الحلقة. لكن من حيث الجواب قال الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فبينا أن النفش هو أن ترى أن تأتي الإبل الغنم ليلا، الغنم تأتي المزارع ليلا، وإذا كان في النهار يسمى همل. والمقصود من ذلك أن غنما لراع أو لصاحبها أتت على زرع لغيرها، فاشتكى صاحب الزرع إلى داود، فقضى داود فيهم بما أراه الله أو بما بدا له. ثم لما علم نبي الله سليمان بهذا قال: غير ذلك أولى، فأعطى صاحب الزرع صاحب الغنم الزرع ليزرعها، وأعطى صاحب أعطى صاحب الغنم الزرع ليزرعه، وأعطى صاحب الزرع الغنم ليمتار منها حتى يعود الزرع كما كان. هذا هو المقصود بالآية من حيث الإجمال، وفيه الثناء على داود والثناء على سليمان، لأن الله جل وعلا قال: وكلا آتينا حكما وعلما. قال قبلها: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فهمناها سليمان حتى لا يفهم أن هذا انقاص من قدر أبيه. قال الله جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما. ثم قال: سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. والمراد من هذا كله أن سليمان وفق في الحكم بين هذين الرجلين. نعم. ثم سألت أمة الله، سألت عن آية: لا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وكيف هو التطبيق على عمل هذا؟ ومن هذا السؤال إلى أسئلة الأخت أمة الله من قبل، وجدنا أنها هي ربما كما قلنا لها من قبل أنها قد تعاني من مشاكل حولها، ذلك أنه يظهر أنها تعيش في منطقة يكثر فيها المنكرات. لكن يا أختي الكريمة، لا يقع على النساء ما يقع على الرجال، عليك بالصبر والمجاهدة بالحسنى والدعوة إلى الله جل وعلا بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، والتريث في الأمور وعدم المصادمة، واللين في الخطاب، تنجين بإذن الله. لأن قول الله جل وعلا: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، من الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، كما جاء في تفسير الصديق للآية. والمقصود وفقها الله أنها يعني تحتاج إلى شيء من اللين والتأودة، وهي تطلب دائما أن يدعى لها. نسأل الله أن يحقق مرادها ويكفيها هذا الهم الذي تعانيه. نعم. نستودعكم شيخة، نأخذ مي من السعودية. تفضل يا أختي الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسفة أزعجتكم، ولكن أتمنى أن يكون الشيخ يعني من أهل العلم الذين يسألوا، فأتمنى أنه ما يستثقل من أسئلتي عليه. تفضل يا أختي، ما في أي حرج. في سورة آل عمران عندما تكلم سيدنا المسيح قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ما قال فيها بإذن الله؟ ليش يا شيخ؟ طيب واضح السؤال. سؤال آخر؟ طيب شكرا لك. طيب هذا السؤال، أو نأخذ عبد اللطيف. معنا عبد اللطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الأخ سعيد؟ حياك الله أخي الكريم، أهلا بك. كيف حالك الأخ صالح؟ حياك الله يا أهلا. كيف حالكم؟ الله يبقيك. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا أخي عبد اللطيف، الله يحييك. بس سؤالي لو سمحتوا لي، قل الله تعالى: قل ما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن. نعم. نعم. ضل الفرق بينهم. طيب واضح السؤال. طيب نجيب على سؤال مي، سأل آية آل عمران لماذا لم يقل بإذن الله في سؤال واضح وفيه ملحظ جيد للسائلة. فيه يعني طريقة في القرآن لبعض الأشياء يدل بعضها على بعض، يدل بعضها على على بعض، بمعنى أن التقديم في الأول يكفي عن الإتيان به في الآخر. هذا من ضربها. الله جل وعلا يقول: حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني ولا جان من قبلهم. واضح المعنى. فجاء بكلمة قبلهم في الوسطى. نظير قول الله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، رجما بالغيب تأتي هنا. وإن لم تذكر لدلالة الأول عليه خلافا لمن قال بخلاف هذا مثلها هنا. فكل الأمور بإذن الله. فلما نبه في الأول على الأمرين فبإذن الله، في قضية أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، وقضية أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، دل هذا على أن ما وقع بعده من جنسه، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم كذلك هو بإذن الله. فهي السائلة يعني موفقة في الملحظ، لكن هذه الإجابة، الإجابة قلنا أنه يكتفى بما أشير إليه من قبل، يكتفى بما أشير إليه من قبل. وهذا يسمى يعني أحيانا حتى في كتب المؤلفات يفعله بعض من يفعله اعتمادا على فهم القارئ. موجود في الموطأ أحيانا آيات يعني يرشد يذكرها مالك فيذكر عجز الآيات ثم أو بعضا من الآيات ثم يذكر بعضا من آيات أخرى، فيفهم الناس أن مالكا أراد أن هاتين مقطوعين من آية واحدة، ولم يرد هذا، هو اتكل على حفظ القارئ. على حفظ القارئ. نعم. في المسألة عبد اللطيف عن الفواحش ما ظهر منها. نعم. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. اختلف العلماء في المراد بما المراد بما ظهر منها وما بطن. فبعضهم يقول ما ظهر منها ما يعرف الآن مثلا بدور البغاء، نعم، وما بطن منها ما يتم خفية كالزنا، نعم. وبعضهم يقول أن الأشياء التي تتعلق بأعمال القلوب هي ما بطن، ما يتعلق بأعمال الجوارح هي ما ظهر. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما يمكن إخفاؤه من الفواحش يدخل في قوله ما بطن، الذي يعني لا يتوصل الناس إليه. ومن الفواحش التي تجهر ويعلن ويراها الناس إذا قام بها صاحبها هذا يدخل فيما ظهر، لأن قوله ظهر بمعنى أعلن، وشاع وما بطن معنى خفي وستر. نعم. نأخذ أبو محمد من ليبيا. معنا أبو محمد. طيب معنا أبو عبد الرحمن. نعم. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الشيخ صالح. حياك الله يا أبو عبد الرحمن. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله. شيخ صالح، في أحد المحاضرات لأحد المشايخ قال إن المقصود بالكتاب واللي هو القرآن الكريم والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. كيف يستقيم هذا في قوله تعالى في حق عيسى، في حق عيسى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؟ طيب السؤال الأول. السؤال الثاني في قوله تعالى في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، في بين ذو ذي. نعم. طيب واضح. شكرا. سؤال الأخير يا شيخ صالح. نعم. في النسب الشريف. نعم. النسب الشريف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في هاشم وعبد مناف، يقول إن هاشم ليس اسمه هاشم وإنما لنا هاشم فريد، اسمه الحقيقي المغيرة، هل هذا صحيح؟ نعم. طيب. طيب شكرا لك أخي الكريم. معنا اتصال آخر أو نجيب. طيب شيخنا، سأل أولا عن الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم. الحكمة في القرآن كلفظ ورد بعدة معاني كثيرة، منها مقابل القرآن، واذكرنا ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هنا بمعنى السنة. وتأتي الحكمة بمعنى التوفيق للعمل الصالح ووضع الأمور في نصابها، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وتأتي بنفس المعنى في قول الله جل وعلا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتأتي بمعنى الدراية بالأمور كما جاء في خبر عيسى. فليس لفظ الحكمة في القرآن كله بمعنى واحد، إنما ينظر إلى سياق الآية والقرائن التي تحملها فيعرف معنى الحكمة من خلالها. هذا ما يتعلق بمعنى الحكمة. نعم. ثم قال ماذا؟ ثم سأل عن ذو الجلال والإكرام وذي الجلال والإكرام. نعم. في آيتي الرحمن وذي في الحالتين هي صفة، والصفة تأخذ حكم الموصوف. نعم. قال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيبقى. نعم. فعل ووجه نفضل كلمة وجهنا فاعل. نعم. وهو مضاف، ورب مضاف إليه، والكاف كذلك مضاف إليه مجرور بالإضافة. ويبقى وجه ربك ذو بالرفع معناها وصف لكلمة وجه، ليست وصفا لكلمة رب، وصف لكلمة وجه. وفرق بين الصفة والموصوف بالمضاف إليه، ويجوز أن يفصل ما بين الصفة والموصوف بالمضاف إليه على نسق العربي في كلامها. فأصبحت ذو هنا صفة لمن؟ لوجه، لأن وجه مرفوعة جاءت مرفوعة. وذو من الأسماء الخمسة، ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء. وهناك لغات فيها أخرى ليس هذا موضعها، لكن من أجل ذلك قال وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في آخر الآية قال جل وعلا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فتبارك فعل واسم فاعل وهو مضاف، ورب مضاف إليه مجرور. ذي هنا وصف لرب، ليست وصف لاسم، وصف لكلمة رب. وبما أن كلمة رب مجرورة فجرت ذي بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. فذي في قول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صفة لكلمة رب، فهي مجرورة تبع لها، فالصفة تأخذ حكم الموصوف في الإعراب. وكذلك في قول الله جل وعلا في الأول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليست صفة لرب، صفة لوجه، بما أن صفة وجه جاءت مرفوعة فأصبحت مرفوعة مثلها. وقلنا إن ذو من الأسماء، الحكاية طبعا إن ذو من الأسماء الخمسة، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. وأحيانا تخرج عن هذا النطاق تأتي معنى الذي، ومنه قول القائل لا فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فهذه ليست معنى صاحب كما هي هنا، بل بمعنى الذي، يعني وبئري التي حفرت وبئري التي طويت، أصبحت اسما موصولا ولا تصبح اسما من الأسماء الخمسة. والعلم عند الله. نأخذ عادل من إيران، تفضل أخي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الشيخ. تفضل شيخ، السلام عليكم. حياك الله يا أخ عادل. أخي طيب، انقطع الاتصال، معنا اتصال آخر. معنا مشعل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ صهيب؟ الله يحييك أخي الكريم. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. حياكم الله أخي الكريم. عساك طيب طبعا. الله يرضيك. يطول العمر، بس كيف نجمع بين الآيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والآية الأخرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وفي سياق الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم. طيب شكرا. طيب نجيب على السؤال. أخي، الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. معنى الآية من مات على الشرك غير داخل تحت المشيئة لا يغفر الله له. هذا يندرج عليه قول الله ما يبدل القول لدي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن من مات على شيء غير الشرك ولو لم يتب فهو داخل تحت المشيئة. أما قول الله جل وعلا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، فهذا قطعا كل من تاب من الشرك أو من الزنا أو من القتل أو من غيرهم من الذنوب تاب الله جل وعلا عليه. فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به تتحدث ما عدم وجود التوبة، أما هنا آية الفرقان تتحدث عن وجود التوبة. وإلا الصحابة كما تعلم كان أكثرهم مشركين، أبو سفيان، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، هؤلاء كانوا كلهم على الإشراك. سعد بن معاذ، سعد بن عبادة كانوا عبادة وثن، عمرو بن الجموح لما تابوا من الشرك تاب الله عليهم. فهذا ما تتكلم عنه آية الفرقان، لكن آية النساء تتكلم عن رجل عصى الله ولم يتب، فينظر إن كانت معصيته شرك كفر فهذا يقول نقول في حقه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن كان غير ذلك فنقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وأهل السنة يرجون للمحسنين الإحسان ويخافون على المسيء العقوبة. شيخنا نجيب على سؤال أبي عبد الرحمن المسأل هاشم هل هو اسمه المغيرة؟ نعم قيل إن اسمه المغيرة، هو طبعا قلنا إن هاشما قيل إنه لقب له عرف به لأنه هشم الثريد، وقلنا البيتان الشهيران عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف، فهاشم اسمه الحقيقي عمرو. أما المغيرة فقيل إنه اسم لعبد مناف، وأنه سمي بعبد مناف لأن أمه كانت تقربه كثيرا من مناف صنم كانت قريش تجله في الجاهلية. نعم. هذا كله في النسب الطاهر الشريف من أسماء أجداده صلوات الله وسلامه عليه، وقد حررنا هذا في موطنه في نعم. موطنه للجر. طيب شيخنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عبر صفحة البرنامج على الإنترنت. أختنا التي سمت نفسها بشهد الإيمان أرسل أو سألت عن آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وسألت عن حديث الغرانيق الذي يرد في كتب التفسير. من حيث الجملة حديث الغرانيق لا أصل له. نعم. القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وأنه سجد بعد ذلك فسجد مشرك قريش معه فسمع بذلك بعض أهل الحبشة فعادوا، هذا كله غير صواب ولا يقبل، ولو صحح بعض أهل الفضل سنده لأن متنه لا يقبل البتة. وقد قال بعض العلماء نقله الألباني رحمه الله في كتاب له اسمه نصب المجانيق في نسف قصة القرانيق، نصب المجانيق معروف المجانيق في نسف قصة الغرانيق يعني لا أصل لها. ذكر عن بعض أهل الفضل من أهل العلم يقول والله لا أنا أشك في أن الله أجر الشيطان على يعني أن الشيطان وسوس لبعض أصحاب السند أن يقولوا بهذا الحديث خير من أن أقول إن الشيطان وسوس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. وإنما المراد من الآية أن الله جل وعلا يوحي إلى أنبيائه بما يوحي به إليهم فيبثونه في الناس، فمن كان مؤمنا ثبت الله جل وعلا تلقيه لوحي الأنبياء، ومن كان على غير ذلك خالطه بوساوس الشيطان ونزغاته، والعلم عند الله. نعم. شيخ نأخذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ حياك الله. يا شيخ ما معنى القسم لغة وشرعا؟ القسم هذا سؤال ندرس. مع السلامة. طيب شكرا لك. قسم لغة وشرعا طبعا القسم يراد به التعظيم، وفي الشرع أن يحلف الإنسان بالله جل وعلا وباسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو من صفة من صفاته، يراد به المنع أو الحث يعني القسم، وهو في كلا الحالين يراد به تعظيم من يقسم به، ولهذا قالوا إنما أقسم الله جل وعلا به من مخلوقاته وتعظيم لها، وقد قال الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم إجابة صحيحة والدرجة الكاملة إن شاء الله. طيب نأخذ هند. ألو. نعم تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت بغيت أسأل. نعم تفضلي. في العمرة لما اعتمرنا الوالدة بدت الطواف، بعدين فقدت أخوي الصغير ورجعت يعني يمكن أخذت ربع الصوت، بعدين رجعت أخذت أخوي وبدت الصوت مرة ثانية من جديد يعني. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، في مجموعة بنات تصلون مع بعض فواحدة أمهم وتقرب صوت عالي، يجوز لها أنها تقرب صوت عالي ولا لا؟ بغيت أخذ رقم الشيخ لو سمحت. طيب خذ رقم الشيخ من الكنترول. طيب شكرا. طيب نأخذ أبو محمد من ليبيا. تفضل معنا يا أبو محمد. طيب ربما المرة الثانية اتصل وما كأنه لا. السلام عليكم أبو محمد. طيب نجيب على سؤالها، سألت أولا سؤال عن العمرة ووالدتها في العمرة. ما فعلت في الوالدة لا يخدش في العمرة، لا يخدش في العمرة، طواف صحيح وإن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله أن تقبل منها، لكن لا يوجد ولا يتعلق به خطأ حتى يتعلق به إثم أو كفارة. نسأل الله أن يتقبل منهم. وثم سألت عن مجموعة البنات أو النساء يصلون والإمام يرفع الصوت. جهر المرأة بالصلاة وهي إمامة له وجه حتى تسمع تسمع من خلفها، لكن لا يكون بصوت عالي جدا ولا عبر ميكروفونات يعني. طيب معنا اتصال. طيب ثم نرجع إلى الأسئلة التي جاءت عبر الإنترنت. سألت أختنا عن آية من يقنت منكن، لماذا قالت من يقنت ولم تقل من تقنت؟ هذا من التنوع في الخطاب، لأن من اسم موصول يفيد العموم وهو أحد ألفاظ العموم في القرآن، ويصح من يقنت ويصح من تقنت. ومن تقنت فجاء بلفظ المذكر هنا يقنت لأنه يعود على من، وقلنا إن من اسم موصول يشمل المذكر والمؤنث وهو من ألفاظ العموم في القرآن. نعم. معنا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ذكرت قبل يومين جاتك مكالمة من أخت من تونس ونقلتها دعاء ما حصل لي أكمله، كان دعاء أذكرك فيه اللهم إن في تكبيرك ما يغني عن الحيل. نعم. أنت تعرف يا أم خالد الآن. أي هذا الجزء الأول ما كملت الثاني. أوله اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل. جزاك الله خير. طيب يا شيخ نكمله لك. أيوة. بعدين وفي حلمك. أيوة. ما يمحو الزلل. ما يمحو إيه؟ الزلل. الزلل نعم. خلاص. وفي عفوك. وفي عفوك نعم أضعته والله في عفوك أضعته الآن موجود في الموقع عندي في موقع الراسخون. أي نعم. دخلت طيب. على موقع الراسخون أظنه موجود فيه. طيب طيب يا شيخ إيش أنسب الأوقات اللي تصار فيك بالهاتف عشان ما نضايقك؟ ما أختي لا يوجد وقت معين، لكن اللي تفضله الله يسر الأمر. والله إما أنا يعني لست مرتبا وتأتي أحيانا صوارف هنا وهناك، فأخاف أن أقول إنه الوقت الفلاني فأصبح قلت ما لا أعد ما لا أستطيع أن أفي بوعده، لكن الأمر مفتوح يعني. الله يفعل. طيب اتصلي وإنت يسر وقت الشيخ أجاب عليك. الله. طيب شكرا لك أختي الكريمة. نأخذ ناشي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أخي الكريم، تفضل. كيف حالك الشيخ صالح؟ حياكم الله أخي ناشي. ويا عندي سؤال الكرم. تفضل. بس حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل الإسلام غريب واستنسائي غريبا، بس أبغاك تشرح الحديث معنى الحديث. نعم. طيب نسأل آخر. شكرا شكرا. طيب نجيب على السؤال شيخ. بدل الإسلام غريبا كان دينا غير مألوف لا يعرفه الناس، الناس كانوا عبدة أوثان، ولهذا استنكرته قريش وقالوا لأبي طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا غير مألوف عندهم، فهذا كون الإسلام قد بدأ غريبا. ثم من سنن الله في جل وعلا في خلقه أن الليالي والأيام تمر، ثم يبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، ويدخل ويترك بيتا من شجر أو مدر إلا يدخل من مدر أو حجر إلا يدخله، ثم بعد ذلك يطوى وش الإسلام ويرفع القرآن ويعود الدين غريبا كما بدأ. هذا من سنن الله جل وعلا في خلقه. نسأل الله أن يمتعنا متاع الصالحين ويحيينا على الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. نعم أثابكم الله شيخنا. معنا أم سامر. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياكم الله يا أختي. نحبك في الله يا شيخ. سألت عن آية الله يعطيك العافية، قال تعالى قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. هل إبراهيم شهد على خلق السماوات والأرض؟ لا. واضح السؤال. الله يجزاك خير. طيب معنا اتصال آخر أو نجيب؟ طيب تفضل شيخ. الآية ظاهرة المعنى، قال الله جل وعلا قال بل ربكم رب السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين، وأتى الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين في سورة الشعراء. ومعنى الآية قال بل ربكم رب السماوات والأرض، هذا واضح. وأنا على ذلك من الشاهدين، هذا بما وقر في قلبه من الإيمان وبما علمه الله جل وعلا من الوحي حتى أصبح علما ضروريا لديه صلوات الله وسلامه عليه، فأضحى شاهدا على أن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض. فنحن نشهد أن ربنا جل وعلا هو من خلق السماوات والأرض. مثاله في السنة أن الأمم يوم القيامة أمة نوح الله يقول عنه مكروا مكرا كبارا، فيوم القيامة ينكرون أن يكون نوحا قد جاءهم، أن يكون نوح قد جاءهم، فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهد هذه الأمة على أن نوح عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة. قال الله جل وعلا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وبين الله جل وعلا ذلك قال لتكونوا شهداء على الناس. والمقصود أن شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على صدق نوح، مع أنهم لم يروا نوحا يبلغ الرسالة، لكن لأن نبيهم عليه السلام شهد، ونبينا صلى الله عليه وسلم شهد لأن الله أخبره أن نوحا بلغ الرسالة. واضح؟ هذا أصل المسألة، هذا الذي جعل إبراهيم عليه السلام يسأل. كذلك ثابت بن قيس لما شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا بينه وبين الرجل الذي باعه الفرس، قال أصدقك بخبر السماء فكيف لا أصدقك بخبر فرس تبتاعه. هذا كله من جنس واحد. معنا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. معنا الاتصال وذهب. طيب أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، عندي كم سؤال. تفضل. أشوف معنا يا غاري، أنتم أسمعنا أن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا، هذا بدنا يعرفون حتى الناس يعني وش معناتها. وعالم مرة ثانية، أن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا، وعالم غيب الشهادة، الشهادة يعني حتى الناس يمكن يعرفونها، ومثل آيات مثل هذه يعني. نعم والله يجزاك خير. نعم. طيب سؤالك الثاني. سورة نوح ويؤخرهم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يعني شلون يعني تجمع بين نعم. هذا خير نزول السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الخائف أبو بكر بالغار، الخائف أبو بكر ونزل السكينة على الرسول. نعم. الله يجزاك من الجنة بالحسنة والعذاب. شكرا لك أخي. السلام عليكم. طيب السؤال الأول، إن عالم الغيب والشهادة أن تبدي ما في أنفسكم أو تبدي ما في أنفسكم أو تخفوه، هذه من الآيات المنسوخة حكمة. قال الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلا ريب أن الله جل وعلا يعلم ما في أنفسنا ويعلم ما نخفيه، لكن الحساب معلق على ما أظهرنا، على ما صرحنا به كما دلت عليه الأحاديث. فالآية باقية تلاوة منسوخة حكمة، كذا عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف من أهل التفسير. السؤال الثاني، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وكنتم تعلمون، أي يؤخركم إلى أجل مسمى، أي يؤخركم إلى الأجل الذي كتبه لكم. فإذا جاء الأجل الذي كتبه لكم لا يمكن أن يتأخر. نعم. ثم سؤاله الثالث عن نزول السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. هذا فيه خلاف بين العلماء في قول الله جل وعلا ثم أنزل سكينته عليه، والذي يترجح عندي أن السكينة نزلت على أبي بكر. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا في حاجة لها لأنه لم يكن خائفا. وقال بعض أهل العلم وعليه الجمهور أنها نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يترجح عندي أنها نزلت على الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والعلم عند الله، لكن الجمهور على خلاف هذا. أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم. مشاهدينا الكرام، كان هذا ختام حلقتنا، شكرا لكريم تواصلكم، ونعتذر طبعا من الأسئلة التي لم نتمكن من أخذها نظرا لضيق الوقت. في الغد نلقاكم بإذن الله حلقة جديدة وموضوع جديد، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.